بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة. بعد ما بين حكم النافلة على الدابة، مش الأخواني حكم صلاة النافلة على الدابة، الآن رح يبيننا حكم الفرض، صلاة الفرض وصلاة الواجب على الدابة أو على النحل. مش الأخواني معلوم أن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فتجوز الصلاة النافلة على الدابة سواء كانت واقفة أو ماشية، وقبلتك إلى حيث اتجهت دابتك، وسواء في النافلة السنن المؤكدة وغير المؤكدة. إذا كانت المؤكدة بتجوز على الدابة، غير المؤكدة بالأولى مثلون حتى بما في ذلك سنة بجوز هيصلي على ايش؟ على الدابة. والصلاة كمان الدابة بالإيماء، ما في ركوع وسجود هناك، صلاة ايش؟ بالإيماء. فهمتوا شو اخواني؟ الآن راح يبين لنا صلاة ايش الفرض. قال الله يرحم الشيخ حسن، صلى بالطائرة بركوع وسجود وقيام. ايه صلى كذا بالطائرة هيك كان في محل واسع، ايوه وزوقها وصلى واستقبل القبلة وابدا. ايه ما شاء الله. ايه كان ايه الفضل والعلم. قال لكن شو بيقول العلماء يا ابني؟ بيقول إذا كان المكان يعني محتاجين الناس للمرور أو الجلوس، والله شلون ما تحسن بصلي فيه محل ما صلى ما فهمت يعني إذا كان محل محتاج ما في مانع، أو أن بيصلوا بالطريق الناس بدو واحد يروح يطلع، لا صلوا أنت قاعد على كرسي تفضل هون روح للعيوة. نعم. قال لا يصح على الدابة صلاة الفرائض. إنه صلي على الدابة صلاة الفرائض ممكن تنزل للأرض؟ أنا صحيح ما حدا قالها. منذ شنو إخواني؟ ممكن تنزل تصلي على الأرض وبصلي على الفرض الدابة الفرض الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء على الدابة ما صح. لا إيش عندكم؟ لا يصح على الدابة صلاة الفرض كمان ولا الواجبات. مثل ايش الواجبات؟ كالوتر كصلاة الوتر والمنذور، اذا واحد نذر الله شفى له مريضه بيصلي ركعتين، الله قال ويوفوا نذورهم، فاذا بده يصلي الركعتين هذول النذر ما بيصح يصليون على الدابة، بيصليون على الارض. بدوش اخواني. والعيدين، لان العيدين واجبات، صلاة عيد الاضحى وصلاة عيد الفطر. هنا قال ولا قضاء ما شرع فيه نفلا فأفسده. معلوم إخواني الله شو بيقول؟ إذا شرعت في صلاة من الصلوات ثم أفسدتها يجب عليك القضاء، وكذلك الصيام عند الإمام أبي حنيفة. ودليله من القرآن قول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. شرعت في عمل تجي تبذله هيك مثل نقضة غزلها؟ لا، بدك واجب عليك القضاء، حيث أنك شرعت فيه بدك تتممه، واجب عليك تتممه. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ عمل عملا فأتقن، وبس يتممه بده يتقنه التمام مع الإتقان. فهمتوش الإخواني؟ قال ولا قضاء ما شرع فيه نفلا فأفسده، ولا صلاة الجنازة كمان صلاة الجنازة وإن كانت فرض كفائية، كمان ما بده يصلي فيها وإنت راكب على الدابة، أو نحطه على الدابة ونصلي عليه ما بيصح، نحط الميت على الدابة ويصلي نحن على الأرض ما بيصح. نعم نتخليه لدي خوذة، أو نحن ركبين على الدابة والجنازة بالأرض نصلي عليها ما بيصح. نقولش الإخواني المكان المرتفع مثل الدابة كيف لك؟ إذا كان على أيدي الناس حملينه ما بيصح صلى عليه. نعم في مجال حتى مستعين القرآن وخطاط يعني ما تطلع تأثير بذراع إذا كان راح سجل على شيء نعم هو الحقيقة الصلاة على الجنازة دعاء ما في ركوع ولا يكون ركوع شرف من دون الله مهم هنا يعني دعاء سبحانك يا رب أعظم شأنك والله رحمة الله بعباده يعني أعظم من رحمة الأم بولدها الأم اللي ما لها غير الولد وبار فيها قديش بيكون عليها عطف وعم ينفق عليها وعم يطعمها وعم يسقيها ويباكي وقديش بيكون رحمة الأم على الولد وبتحبه رب العالمين رحمته ومحبته لعباده أكثر من الأم للولد شوف يا أبي الله أوجب على الناس صلاة الجنازة مفهم صلاة الجنازة فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإذن فرض عليك تجي تدعينه للميت طيب إذا أنا بدي أدعي للميت ما تسجل له يا رب شلون تفرض عليه أدعي له ما تسجل عم تعطوا فهم يا شباب رحمة الله عز وجل أمة بقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمة مرحومة مش لهم يا سلام أمتي أمة مرحومة شو بدك أظن بالرحمة هاي عم يفرض عليك أنك تجي تدعي له للميت إذا عم يفرض عليه بصير ما بيقبل رب العالمين حاشا لله فهمت يا ابني بذكر لك مثلا واحد اللي ولد عاق وهربا من البيت يجي بيقول لإخوانه الله يخليكم انتم روحوا جيبوه وتشفعوني عنده ونحن نشفع لك عند أبوك كذا صار لك لو جبناه وبنشفع بصير ما يقبله هو بعتنا تمام ولا وهكذا رحمة رب العالمين انت جايب لك رحمة الله عز وجل يا سلام يا سلام قال ولا صلاة الجنازة ما بصح كمان وانت راكب على الدار دي ولا سجدة تلاوة ولا سجدة تلاوة تليت آياتها على الأرض إيه؟ ولا سجدة تلاوة تليت آياتها على الأرض مو آياتها أي واحدة آياتها أي إخواني ولا سجدة تلاوة تليت آياتها على الأرض تليت على الأرض تركب على ظهر الدابة وتسجد على ظهر الدابة ما تسجد اما اذا كنت راكب على الدابة وعم تقرا القران الكريم ويجيك معك اي سجدة تسجدها بالايمان بدوش لهم مو بتسجد على الجلال بالايمان بدوش اخواني يا سلام اي نعم قال الا لضروره معلوم الضرورات تبيح محظور شو الضروره شو في ابني مثلا شخص سعيد راكب على الفرس وفرس يموت قبل اول شخص سعيد كان قاضي نط يجيب ظهر الفرس أما لا ما بيحسن نط النطة مو هيك بعد واحد يمسك له ركاب بعد واحد يرفع برجله مو هيك يا ابني أما يقرأ على الفرس لو بده ينزل ما بتخلي فرس يركب بده يقعد يسحبها من هون لعربين لا تقراها وتسجد انت ايش هي ضرورة قرأها وركبوه مرة مجمعة وركبوها ذكرها بس له إذا كان ضرورة بتحسن تسجد عليها مجلون شوف طبعا ماشي من هون صاروا في الجنازة عشان رجع على الفرس قبل نكون ترينا هذا ما شاء الله قبل الترينات ما في ما شاء الله ماشي اينا الله يستحمل الله قال اينا رح جبنا مثال لايش الضرورة قال كخوف نص على نفسي مجلون اخواني مثلا هذا لو كان بده ينزل عن هالدابة بده يصلي الفرض او بده يصلي على الجنازة او بده كذا بنزوله ثري قاعد لسه مترقب بيسرق له اغراضه بياخذ له الفرس وياخذ له اغراضه ويهرب ولا لا صلي على الفرض وانت راكب على ظهر ايش ده ذكره يخرج الوقت من جوا شو اخواني كخوف لص على نفسه كمان شو على نفسه تكون حرمه يجي واحد يخطفها يكون واحد شاب يسرقوه هلا ما عم يسرقوا الناس يقول ما بنعطيك اياه الا بكذا كذا من ال مو هيك رهن عم ياخذوه مو هيك صعيد اذا كنت بدك تنزل يخطفوك لا صلي على الدار معلش ما يخطفوك اي نعم قال كخوف نص على نفسي او دابتي كمان او ثيابه لو كان كمان بيشجعوك الاواعي مثلهم كمان بتصلي على الدار لو نزل لو كان بينزل بخاف من اللص اما على دابته او عليه على حاله او على ايش على قال الطيب اللي كان مسافر ومعه رفاقه قال عادي رفاقه ما بيش انه يصلي اخونا بالله ينزل للشطة ويستنجي ويقح ويمسك حاله ويدور ينقي حاله بعدين بيسنن بعدين بده ايش يجود تحليات. هذا أستاذنا شو كان أكبر تلميذ عن سيدنا الوجد بالنسبة لنا احنا أدركناه يعني كان يقال له الحنفي أبو حنيفة الصغير سبحان الله إيه لكن ما كان له قبول في الدرس يعب الأمر يعد عنده اثنين أو ثلاثة أول ما يكونوا آية في البحر مو بس مذهب حنيفة في كل إيه في كل المذاهب آية من آيات الله. أما تلاقي عنده واحد أو اثنين أكثر إيه لازم إخواني حد يجي يقبل عليه ولا حد ما يكون في بعض الناس ما بيطلع لهم الله ما يعني نقطة من بحره تلاقي الناس عليه هون هيك قبول من الله. لازم إخواني الإمام مالك الله يرضى عنه بزمانه أعطي حظه من العلم هائل مش إخواني حظه كبير كان رجل كمان من العلماء شيخه لمالك ظهر لك لون ما لي قبول لا غير لي ظهر لك إخواني لما يصير يروي مالك ظهر لك لون عن وكيع ابن الجراح هذا العالم شيخ مالك وشيخ ايش شيخ ليش ابن سعد تقبل الناس اقبال انه لك هذا وكيع قاعد هنا روحوا لعنده ما حد يجي لعنده ظهر لك لون قالوا له لوكيع قال لهم الم تعلموا ان درهم من حظ خير من قطار من علم حظه هذا الاقبال عليه ما في ناس ما له هالقبال وما له شو مسوي له مو هيك يا اخي بس نجوم بقى الله يرحمه الشيخ محمود كان عالم كبير بس ما له هالقبال اما تواضع بيدش العقول تواضع عجيب يعني ما رأيت رجلا في التواضع واضح شلون بالنسبة لنفسه ابنه واضح شلون اما استاذنا الشيخ ابو خير ذاك امي الحالة واضح شلون بل خلاصة الشيخ محمود الله يرحمه قال لي طلعت على الحج مع حكام قال كل واحد يبقى له بيسحب جمل وبركب عليه الحج يجي قال لي انا راكب واحد على الجمل وقابلي ماشي معلوم احنا ماشيين وصار الظهر اللي يخلص صلاة قلت له يا فلان قال نعم اللي بده يصلي شو يصلي شيخين والله بيذبحونا البدن ياكون قال له انت شو انت فك لي جمل وديره هيك بس لحظة قال له شيخين شو دير لك نذبح انا وانت اذا نطلع روحك انا ما نطلع روحي لك يا ابني بعدين خجل الشيخ تيمم على ظهر الجمل كله غبره لانه نزل راسه صلى ركعتين قال يلا خلص الصلاه اللي والله صلي 20 سلامه اما حجج الناس ما صليت لو اعرف الصلاه هيك كنت ما تركت الصلاه ظلت له اللي بيجي لوحدهم بده يروح ليستنجي يطق ايش بده ثلاث ساعات يمسكوا لحاله بصير بدور مطرح لمطرح لحتى ينقذ من ابقى من شو قال لي لو اعرف هيك الصلاه بس سولي والله خذ مكتب الصلاه ابنه ما سمعت منه؟ بلا شيء الله يرحمه نعم ايه مع السلامه. اه شوف يا ابني وخوف سبع على نفسي كمان شوف اخواني في هالارض فيها سباع يا وحوش اذا بده ينزل عن دابته يمكن هالوحش يجي يسر له الدابه او يبذر له ايش يبذره هو مرة واحد معه حمار اجيتهم الله صار معاد الصلاة نزل قبل يصلي في ذئب اجه الذئب فسر الحمار تبعه قام بعد ما صلى معاه ونزل في الارض الحمار ما صلي بقى مثل هذا لو كان عالم ما بيتركوا للذئب ما بيتركوا بيصلي ظهر الذئب يتم ماشي فهمت شو اخواني قال ووجود مطر خذ في مطر نازل صار لك لون اذا بتنزل بتنبل البسولة صار الدم كمان وطين في المكان المطر المكان اللي بتصلي فيه في طين اذا حطيت وجه يا بدك ايش تغرز جبهتك يا بدك تلوث اواعيك بيزحهم في بعض الاواعي اخواني اذا تلوثوا بالمطر بتنتزع البدلة في شيء بفشي هيك بصير اشكال والوان او طين توصف حالك لا بصلي الله الدم يا سلام دوم تسقط عنك الجماعة. كان عليه الصلاة والسلام يقول المؤذن إذا كان مطر قل صلوا في رحالكم والله شلون إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. شو النعال؟ فيها قولين إخوان. القول الأول النعال لما الإنسان بيلبس الصباط أو بس شوت مي شوت طين يلعب بإيش بكل درته. أما القول الصحيح النعال رؤوس الجبال الصخر بعدما ابتلت هالصخرة بالماء خلاص سقط عنك صلاة الجماعة وصلي البيت. حتى ما سلك إيش مشقة وحرج. شو هالدين يا محمد؟ ووجود مطر وطين في المكان يغيب فيه الوجه. هالمطر صار مطر فيه نسقط وجهه أو يطخه بالطين شلون؟ ويتلف ما يبسط عليه، يبسط عليه يتلف في المنشع. أما مجرد نداوة لا، مجرد الأرض نذية تقول ما صلى عليها راح فلا يبه ذلك. والإنام والذي لا دابة له والأرض طين شلون بيصلي؟ أن يصلي قائما في الطين بالإيمان. أرض كلها صار طين، ضرب إخواني إحنا ما في عندنا طين، لو القرى تفرج لما بصير مطر وطين بصير هيك بالعش وصارت الصلاة والأرض كلها طين، جاء وقف بصير كله بده يصلي بالإيمان. ما توصي خواعيد الاتحاد. أنا حتى يعني في أول الوقت ولا بينتظر لربما يتغير؟ لا إذا كان ماشي بتأخر شوية لا قريب آخر الوقت، ولو صلى في أول وقت ما عاد شيء، لأن مين آخذ فرمان من الله إنه بده يعيش في آخر الوقت؟ ما فهمت يا ابني؟ نعم. قال ومن جملة الأعذار جموح الدابة، في بعض الدواب ما تخليك تركب نزلت عليها ضابة شو بترفض وبتعذب كثير منهم. هنا وعدم وجدان من يركبه، إذا كان الاختيار ما تحسن يركب عليها ضرب إخواني. إيه كمان اللي صلي حتى راح. قال وعدم وجدان من يركبه لعجزه، ولو كانت الدابة موسم موسيقى ما بيحسن يركب عليها، ما شاء الله في دواب عالي إخواني ضرب شو ما بيحسن يركب عليها. اللي صلي إيش على الدابة تكفي الإمام الفرض ولا. طيب هل تلزمه الإعادة اللي صلى على الدابة الفرض؟ هل ما تلزمه الإعادة؟ ليش؟ لأن سقطت والساقط لا يعود، سقطت عنك والساقط لا يعود. نشوف إخواني يا سلام على فضل الله. نعم. قال المصنع ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر يعني واحد. قال طيب أنا في معي مرض، إذا بدي أنزل الأرض وصلي وروح بحسن بركب على الدابة، لكن حرارتي مثلا 36 بصير 37.5 أو 37 أو 38 شو رأيك؟ لا إذا بزي حرارتك صلي على الدابة. قال ما بزيد حرارتي بس بصير لي ألم، ازداد ألم. قال لا صلي على الدابة لازداد ألمك. قال أنا لو ما نزلت على الدابة يمكن طيب يومين، أما إذا بدي أنزل بدي 3 أيام طيب. لا صلي ومشاهد أول حصة على الشفاء على الدابة. شو الرحمة يا شايفين؟ قال رحمه الله تعالى الله كمان إخواني كانوا يركبوا بالأول يعني يهودج على الجمل، يركبوا عليه اثنين، واحد يركب من هون واحد يركب من هون من بشلون. لنفرض انه اختك راكبة وحطت له واحد مبيلة راكب اخوها مهي. طيب اذا بده ينزل اخوها هي مرة ما بتحسن تنزل عاجزة مسني، إذا بينزل أخوها بأبها بتقلب واللي عنصر مثل المرأة عادي بصلي بالإيمان وكونك إن بتحسن تنزل تطلع، لكن لما صرت إيش لما توازيها تفت ميزان إلى صعب عنك النزول بتصلي بالإيمان فوق. شلون؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير الشيخ بدر الدين رحمه الله على الحج، هو الشيخ يحيى ركبوا على الجمال قبل ما يصير القطار هاي. مين اللي حقن الله يرحمه؟ الشيخ بكري السويد، الشيخ بكر السويد كان صحته منيحة مليان ما شاء الله. قال لك هلا بشوفني الشيخ بأجر لي جمال بيركبني أول يوم ثاني ثلاث أيام. قال لي والله مش عارف، هو اللي حكى لي أمتمه قدام سيدنا الشيخ الدين الله. قال لي والله الشيخ عمل حاله مو شايف نزل الفرجيون شلون. قال لي نزل الشيخ يعلى كان نازل جنب بركين بالأرض وبدي يستريحوا، جيت أنا قعدت محل الشيخ يعني. الشيخ طلع ما حكى شيء، اجى الشيخ يعلي قول شو قول كله بيطلب يدك ايمني مين بدي ايمه؟ والله خمسه بالشيخ يعلي ايمه من الارض. لما ذاك القوم ما بيسال عن حدا صار معاه فزز الجمل ابد. الشيخ قال له بابا بابا قال له بابا بابا ما في ناخذ ما في دب وقعوا اثنين. الشيخ الشويكي الله يرحمه اجى تحت قال لي والله مسكت الشيخ قال لي ما خليني اصلي الارض. قام الشيخ مد ايده لجيبه قال لي رد ذهب كل شيء جاتني يوم الأول أمر دم ولا فلزة الله طبعا يضحك الشيخ الله يحفظه. بعشرة ولا إذا كان واحد راتب حرمة محرجة قل له كمان انصر إيش معذور. إيه نعم راحت مثل الحدون. ثم قال هي الصلاة على الدابة خلصنا منها مو صحيح عنوان ثاني. والصلاة في المحمل اللي بيحملوه على مثل التخت يعني والله بيحطوه على الجمل نعم تخت الروان بيقولوا له والصلاة في المحمل وهو على الدابة كالصلاة على الدابة أبدا فرض حكم دوش إخواني أنا الذي علمته سواء كانت الدابة سائرة أو واقفة مفهوم ولو أوقف الدابة وجعل تحت المحمل خشبة أو نحوها حتى بقي قراره والمحمل إلى الأرض بواسطة ما جعل تحته كان بمنزلة الأرض مثل هالدابة واقفة حطينا المحمل جبنا عمود حطيناه تحت المحمل من هون وعمود تاني من هون وهالعمود راسب الأرض صرت أنا واقف أقوم أصلي مثل واحد واقف على السجدة عم يصلي نتوجه إخواني نعم فتصح الفريضة فيه قائما لكن كمان لا قاعدة يعني بالركوع والسجود لأنه كان واقف على الأرض ثم قال فصل في الصلاة في السفينة خلصنا من الصلاة على الدابة وصلاة على المحمل نعم شو عنده سألنا قلت لا إيش فصل في الصلاة في السفينة قال صلاة الفرض السفينة تكون بالبحر لما خلص مركوب البر هتكلم عن مركوب البحر مو يا ابني قال صلاة الصلاة في السفينة شو عندكم هيك صلاة الفرض والواجب فيها في السفينة وهي جارية ضل شلون نعم قاعدا بلا عذر إلا والله فاصل عندي ما إلى فاصل قاعدا بلا عذر ظل شلون صحيحة عند أبي حنيفة لكن بالركوع السجود الله يرضى علينا الراكب بالسفينة في البحر ظل شلون سواء كانت واقفة ولا ماشي بتصلي فيه وانت قاعد بالركوع السجود ليش الغالب اللي أكيد يخرج ظل شلون أنا مرة كنت في جدي ربطين البواخر الصغيرة القوارب كون عامل هواء عم يحرك بجرد طلت فيها دخل بدون ما اركب هي بالبحر وانا عاد بالبر واقف طلعت فيها فتر راسي هيك ربع قدرت وشلت دخل من ايش من نظر ايش بس لو كنت راكب فيها ما فهمت شو اخواني فلذلك ابو حنيف الغالب بصير فيها ايش هاي دوران لا صلي وانت قاعد بالركوع لكن بالسجود انت وشو اخواني بصير دوخه مثل الوقت كل المسعى كمان نشوف الراهين والجايين كمان بياخذوا على نظر ايه في ناس كمان يعني ايه كل واحد حسب ايش حاله يعني والله في ناس ما شاء الله لو طلع قد ما يطلع مصلي شيء والله من اخواني نعم في ناس مش على الجسر بطلع للنهر لتحت طريق بصفرين مش هون ابدا في ناس ما شاء الله لو نزلتوا القطوا من اصابع رجليه ونزلته ما بسأل والله شلون ما بقول لك عم تساوي قال صحيح عند الامام الاعظم ابي حنيفه رحمه الله مين بيعرف شو اسمه ابو حنيفه النعمان ابن ثابت اي شاطر مو هيك النعمان ابن ثابت نعم قال بالركوع والسجود لا بالإيماء ليش بالصح قال لي ان الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق الله يرضى عنا على النظر العظيم نعم لكن قال انا لو كنت واقفة على الشط وطلعت منها وصليت في البر هي بكون افضل ما في خلافة من جوش الإخواني لكن لو صليت أنت فيها بصح صلاتك ولا بصح بدون كراهة يعني قاعد بالركوع والسجود هو قاعد نفس الشيء وبسجد بسجد على الأرض إيه مو بالإيماء يعني نعم الركوع بالإيماء الركوع ما بسجد كان بالأرض لا مو الركوع يعني مو بالإيماء بس هيك بالرأس بالركوع هيك يعني ينزل هنا بالصدر والجسم بالصدر نعم حتى يصير إيه نعم كان على الصدر قوي يوم بيصلي فيها نعم يعني الغالب يصير في دوران يعني كل واحد حسب حاله قاعدا بلا عذر صحيح ايوه وقال مين قال الامام ابو يوسف والامام محمد الصاحبان رحمهم الله تعالى لا تصح جالسا الا من عذر وهذا العذر بقول دوران الراس مو عذر الدوران الا من عذر يعني عنده بده يتحقق بقول الشيخ وهو الاظهر والله شلون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. قالوا صلي قاعد. وقال مثله لجعفر ابن أبي طالب. والله شلون شلون بيصلي بالسفينة لما بده يروح على قال له صلي فيها قائمة إلا أن تخاف إيش الغرق. قال ولأن القيام نعم لما لو كان سفينة صغيرة مكشوفة ماذا بده يقع بالأرض. لا والله شلون. وقال مثل لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم. هذا قول الصاحبين. شو دليلك أنت يا أبا حنيفة؟ قال ودليل الإمام أقوى فيتبع. لماذا؟ قال لأن ابن سيرين تعرف ليش ابن سيرين محمد ابن سيرين ليش كان مختص محمد ابن سيرين قول له شو بتعبير الرؤيا بتعبير كان وقتها في زمان أبي حنيفة. أبو حنيفة رأى رؤيا انه اتى للروضة الشريفة حفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصار يضم ايش اجزاء النبي الجسمي خاف مسكين. بعث واحد اللي روح يسأل لي ابن سيرين عن رؤيا لا تقول له ابو حنيفة شاف الرؤيا راح قال له انا شفت كيف طلع قال له والله ما تلبق لك الرؤيا انا بيقول لي امام ابي حنيفة قال له شو قال له هذا بدي يحيي اثار النبي عليه الصلاة والسلام يجمعها من هون من هون من هون تراث النبي لك. قال ودليل الإمام أقوى فيتبع لأن ابن سيرين قال صلينا مع أنس ابن مالك في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجد يعني إلى البر إخواني. وقال مجاهد هذا الثاني من السبعين ابن سيرين التابعين وسيدنا مجاهد من السبعين. شو قال مجاهد؟ صلينا مع جنادة رضي الله عنه الصحابي الجليل في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا. كنا لازم نصلي القيام لكن لما كان في خوف ان ندوخ نصلي نحن قاعدين. قال الزاهدي وحديث ابن عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين انس وجنادة فيتبع قول الامام رحمه الله تعالى. ثم قال والعذر مثل ايش العذر؟ انه يصلك عذر بالسفينة بيصلي انت قاعد بركوع سجود. قال والعذر كدوران الرأس دوخة يعني وعدم القدرة على الخروج. ما بيطلع بيدك وسط البحر تحسن تخرج. هلا مثل ذا واحد متيمم وعم يصلي بالطائرة مر هو عم يصلي فوق البحر تقض ضوء تقض تامم يترى ولا ما انتقض؟ لا ليش ما انتقض؟ ينزل على البحر نشوف بيحسن مثل على البحر ما بيطلع بيدك ليكون الماء ممكن الوصول إليه مجلون يتوضى اما مو ممكن. نعم. قال ولا يجوز اي لا تصح الصلاة فيها بالايماء بالسفينة لان ممكن تركع وتسجد. نعم. اتفاقا لفقد المبيح عقيدة والسفينة المربوطة في لجة البحر وسط البحر بالمراسي والحبال او طرف البحر ومع ذلك تحركها الريح تحريكا شديدا الحكم هو كالسائرة بصلي وانت قاعد بالركوع والسجود نتوجه الإخوانين. إنا وإلا أن تحركها الريح تحريكا شديدا فكالواقفة بالشف فكالواقفة بالشف على الأصح. والواقفة ذكرها مع حكمها بقول إن كانت مربوطة بالشف لا تجوز صلاته فيها قاعدة مثل خارج البحر لو موافع الشرط طيب الرب يصلي مع قدرتي على القيام لانتفاء المقتضي للصحة بسهل فيها بطيئة بالإجماع على الصحيح الاحتراز عن قول بعضهم أنه أيضا على الخلاف إذا ما بتحسن تنزل أو بيصير لك دوران بيصلي فيه ولو كان مربوط قائما فلا قائما وإن لم يستقر منها شيء على الأرض فلا تصح الصلاة فيها على المختار كما في المحيط والبدائع لأن حينئذ كالدابة. ولكن ظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في السفينة المربوطة بالشط قائما مطلقا سواء استقرت أو ما استقرت رح. إلا إذا لم يمكنه الخروج في أوقات ما بيحسن يمكن يطلع حينئذ صار في ضرورة فيصلي فيها للحراج. وإذا كانت سائرتان شو بيتوجه الإنسان لما بيصلي؟ هل يتوجه المصلي فيها للقبلة؟ ليش؟ إنه قادر. إذا كان واقف على الشط وصلى فيها قائمة. إيه بيصلي في القبلة. نعم. ما بصح صلاته. بصح صلاته. لا على القول هذا إذا بيطلع بيحسن يطلع بلا برا ما بصح. شو السبب؟ لأنه واقف على ما مو واقف على أي شيء إنه ي... واقف ما عم يأخذون الجيفة صلى قائم أيوة لأنه هي صارت كأنه واقف في الفضاء بيصلي بيطلع للبر بيصلي على البر بدي يقف على شيء يكون يعني ثابت مو متحرك الضرورة كمان الضرورة بس قياسة انه اذا كان صلى قاعد اللي هو اي بالنسبة للفرض معلومة الفرض الفرض قلنا عنها الدابي الدابي مو رجليها بالارض ما بصح يصلي عليها ليه لانه بتمشي وبتروح تتنفخر الفرض ما بيصلي عليها اذا كنا ننزل على الارض وهي السفينة مثل الدابي نعم قال لكن يتوجه المصلي ايوه واذا كان السائر يتوجه المصلي فيها للقبلة لقدرته على فرض الاستقبال مثل الاخوان نسوي بقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا عند افتتاح الصلاة لما تفتتح الصلاة بدك تستقبل القبلة كل ما دارت تندر على القبلة لانه قاعد بالسفينة ما بضره اذا كان واحد شاطر بيطلع له اما اذا كان ما بيطلع له كيف ما صلى صح الصلاة ندوش الاخواني نعم قال عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت السفينة عن القبلة يتوجه المصلي باستدارتها إليها كمان نشوف إخواني في خلال الصلاة وإن عجز ما بيطابق ذلك في الإبل شلون قال يمسك عن الصلاة حتى يقدر إلى أن يتمها مستقبلا ولو ترك الاستقبال لا تجزيه في قولهم جميعا إذا كان أمكنه إذا كما أمكنه بصح صلاة في مكانه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة التراويح والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد خلائقه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم بالصلاة على سيدنا محمد تقبل منا واستجب دعاءنا وأصلح أحياءنا واشف مرضاءنا وارحم أمواتنا خصوصا أخانا الشيخ يحيى رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة اللهم ارحمه والدينا والمسلمين رحمة عامة اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بإسرار الفاتحة اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله